말씀. كيف تفك واش؟ كنطيح وحدك؟ طيب كل مرة وكنت تلقوني طايحة كيعيط الوالدة يقول سبحان الله. شحال مرة حتي الزنقة؟ تقريبا شي ثلاث مرات، ولكن كنت بزاف كتفاقم عليا كصحاب بزاف. كنت قلتي لي انك كنتي ذاتي عند ناس اخرين للعلاج، شنو كيوقع في الرقية؟ يعني ما بقاش كيف ما كنت، لان داك الجين كان مفرخني بزاف، راه كنت وليت قادر يعني كوبا الحمد لله. يعني هي فاش تحركت كنت ما كنفهمش وقت كثير. ايوا بزاف تابع بزاف. كان الجين كيتعايد كلا؟ لا عمر ما تكلم في شي، ولكن حاله وحده اللي شدتني يا شيخ انه فاش كانت كتشدني الحاله بزاف في الدار كنتزير حيت ما خليتها تقضي. دابا تقريبا طبيب نفساني شي 12 عام ولا 13 عام دابا في البلاد. يعني مدة 13 سنة وانت عندك طبيبة نفسية. ولكن انت قلتي مع عمر كنتي زرتي الكثير مع عمر طلع. ولكن نحس اللي راه كان طلع الجيني تقريبا. كيفاش فين تحس اللي ولكن انا عمرو ما طلع فيا، دابا كانوا كيجيبوا لي دابا شي فخدة. فهمت. جابوا لي في قيد ديال الجامع. المهم قرا عليا وداك الشيء كنحس بحال الدخان كيخرج لي مع قرشو. هي جيد. لقيت اللي مشيت عند داك الراقي وانه ضربني بداك النور وداك الشيء، ما عرفتش انا طريقته كيفاش دايره. حسيت داك الشيء خرج ليا ما على، بقات قرشوتي تقريبا شي 3 ايام وهي مجروحه. هي المهم ما بقاتش عندي داك الحاله، بزاف الحالات كانوا فيا ما بقاتش. طيب ممكن تذكريني لما صعب الجيني عندنا هنا شنو قال؟ ما بغاش يتكلم. ها ما بغاش يتكلم وقال ما عرفتش يا ولدي. ما في الاول نفس الشيء، ابا يتكلم لكن باب الرقية لما صرينا في الرقية قال انه يهودي. وشنو اخر؟ صافي انت سبق لك ذبحتي؟ لا ما ذبحتش، ولكن بنت خالتي جرأت. دابا انا كنت شفت واحد الرؤية بنت خالتي انك خاصك تذبحي ليها ولا هي تمشي؟ لا انا شفت عيشة وهي كانت بواحد الحالة يعني بحال مش بزاف، وهي تقول لي ها انت الا بغيت شي، قالت لي المهم راجل لابس الابيض فقيه ولا ما عرفتش شنو، قال لي انا فقيه، قال لي المهم انت عمرك ما غطاه الطريق، حيت انا ما كنتش كنعرف هادشي نهائيا. قال لي قول لك السيده راه بغات تمشي لطاليا وتسال الوراقي هاد تمشي لهادي بن عيسى. ومشات ومشات لهادي بن عيسى وذبحت ومشات لطاليا. داكشي كنتي كنتي معاها؟ دابا حيت قلتها ليها وانا كنت عندهم قالت لي غتمشي معايا الصباح، قلت لها كاين العيد كبير. طيب نوضح لك شنو هي؟ دابا انت تقولي انا في المنام جاءك رجل ابيض يقول لك قولي لصديقتك فلانه اذا كانت تريد الذهاب الى ايطاليا وحاشت تقدر علي ان تاتي الى الهادي بن عيسى وتذبح عليه. انت خبرتيها هي انها ارادت ان تذهب الى ايطاليا، قالت لك هيا ذهبي معي، وشات الهادي بن عيسى وذبحات، وبالفعل بعد ما ذبحات مشات لايطاليا. دخلت طبق. دخلت طبق. في الحلوى في التمر كذا. ماشي الغرض ديال الغرض ديال انا جاي. فكانهم ضربوا عصفور بحجر، هي ذبحات وانت معاها، هي قربت وانت قربتي. اول شيء يجب ان يعرف كيف دير حالة صاحبتك؟ زين؟ ما بقيتش عرفت على شي حاجة لأنني أنا اكتشفتها هي كانت كتفعل. أنا أقول لك شيء، سؤال مزيان، أقسم بالله لا يوجد إنسان يذبح للجن إلا وتراه يعذب، إما يتعذب بشكل واضح أو بشكل خفي. يقينا هذا وعد الله. وفعلا الشيطان والجن له قدره يبين لك شوي حوايج وتقدر توقع. دابا المشكله لانه يساعدك في الوصول اليها باش تزيد تعظيم له. ملي كنت صغيره ماشي انا حيت هادشي ما كنعرفوش، ملي كنت صغيره اي حاجه كتبين لي هي في دارنا في خوتي في كل شيء هي اللي كتكون. إذا جاي إذا أنت كتقولي كتعاني منذ الصغر. والأحلام منذ صغر القلب. المشكلة معرفش ما عندك. هو تكلم في الجلسة الانبات يقول أنه يهودي. ولما أراد أن يوصل إليك أنت عمل معك الذكاء، جاب هيئة رجل أبيض باش تقولي وراه إنسان ولي صالح ولا إنسان مؤمن كيخاف الله. كنحلم في التليفون كيقول لي يجي وقت حدا عيشه كبيره وعيشه صغيره. يعني انا دائما داك الحلم مداول. لهذا يجب ان يعرف اننا يعرف انسان تقي او غير تقي حتى يعرف كلامه على كتاب الله. يجيك سيس ملك ولكن هو شيطان. يجيك سيس ملك وهو شيطان. حينما يقول لك ذبحي لغير الله وذبحي سيري لهذه بعيسى هذا شيطان. وان ظهر عليه النور فابو لهب كان وضاء كان النور. فلا بد الانسان يعرف العمل ديالو باش تحكم عليه. لهذا كنا كنقولوا قبيله دينه وخلقه. سبحان الله الشرع كبير. انت دابا تهرب وضرك بل كيات لا قبل ملي مشيتي انت مشيتي ذبحتي راه بحال ذبحتي انت بها. لان هي جات مثلا المال وانت اكتشفتي معها في العمل وانت اكثر منها. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. يقول الله جل وعلا فصل لربك وانحر. فالصلاة لله والنحر لا يجوز إلا لله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله من ذبح لغير الله. لعن الله من ذبح لغير الله. لعن الله من ذبح لغير الله. واللعن هو الطرد من رحمة الله. فمن ذبح لغير الله طرد من رحمة الله. من ذبح لغير الله لولي لسيد لضريح لقبر لجن لشيطان لساحر لعتبة لأي مكان لعن الله من ذبح لغير الله. فالذبح لا يكون ولا يجوز إلا لله وحده. لا يجوز الذبح باسم ملك أو رسول أو نبي. لا يجوز الذبح إلا باسم الله. لا يجوز الذبح باسم جنية أو جن أو شيطانة أو شيطان. لا يجوز الذبح باسم ولي أو ساحر أبدا. لعن الله من ذبح لغير الله. لا يجوز لجني مسلم أو لإنسان مسلم أن يذبح لغير الله. والذبح في دين الله تعددت أنواعه وهو طاعة من الطاعات. يكون الذبح فدية وهديا ونسيكة أضحية، ويكون عقيقة نسيكة، ويكون صدقة قربة، ويكون تصدقا إطعاما. الذبح في الإسلام كثير وكبير، لكن شريطة أن يكون خالصا لوجه الله جل وعلا. يكون نذرا كذلك أن ينظر الإنسان إذا حصله كذا من الله أن يذبح كذا لله. والنذر يستخرج منه من البخيل، يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا، ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. إنما نطعمكم لوجه الله، لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا، فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا. الإطعام لله جل وعلا، والذبح يكون لله، لن ينال الله لحومها ولا دماؤها، ولكن يناله التقوى منكم. الله لن يحتاج إلى لحمها وشحمها وعظمها وصوفها، وإنما يحتاج إلى التقوى. ينظر سبحانه وتعالى إلى التقوى، فالذبح هو طاعة وعبادة وزاد وتزود، فإن خير الزاد التقوى. واتقون يا أولي الألباب. أصبحنا نرى أن النساء يذبحن قربنا الماعز والديك والطير والظأن والبقر والجمال، إما في قباب أو قلام أو جبال، في أيام متعددة أو في مواسم مخصصة، كل موسم لسيد فلان وقبل فلان. والجن تفرح بهذا لأن اجتمع فيه شياطين الإنس وشياطين الجن، اجتمع فيه كبار الإنس في الشر وكبار الجن والشياطين في الشر. لا يأتون بخير أبدا، لا يأتون بخير أبدا. رب سبحانه وتعالى نهى عن الشرك من أشرك بالله سبحانه وتعالى وأشرك مع الله فهو على خطر عظيم، وأنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. إن الله يغفر الذنوب جميعا إلا أن يشرك به، وأنه من يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. إن يدعون من دونه إلا إناثا، وإن يدعون إلا شيطانا مريدا لعنه الله. وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا، ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام، ولآمرنهم فليغيرن خلق الله. ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا. كلام واضح، خسران مبين في الدين والدنيا والآخرة. يخسر من يذبح لغير الله. جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا قيل له قرب، قال ما أجد ما أقرب، قالوا له قرب ولو ذبابة، فقرب ذبابة فكان في النار، قرب ذبابة فكان في النار. لا يجوز أن تذبح وأن تقرب لغير الله تعالى ولو رأس ذبابة، تظنونه هينه عند الله عظيم. لأن الأعمال ليست بأنك تجيب جبل ولا تور ولا يرضيك، لا، لأن القلب خلاص أصبح لغير الله. والله يغار، والله يغار سبحانه وتعالى. لا يريد أن يرى قلبك مع الشيطان، لا يريد أن يرى قلبك مع السحرة والكهان. فإذا كنت معهم فاعلم أن قبرك عليك نار، وإن صنعت ما صنعت. وفي هذا الأمر لا يحابي أحد أحدا، دين الله عز وجل. حينما سئل النبي صلى الله عليه وسلم أين أمك، سألوا، جاء صحابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله أين أبي. صحابي يسأل النبي صلى الله عليه وسلم أين أبي، قال أبي وأبوك في النار. خلاص قضي الأمر. وإن كان والد للنبي صلى الله عليه وسلم لا أنساب بينهم عند الله عز وجل. إن أكرمكم عند الله يتقاكم، من مات وهو يذبح لغير الله في النار وإن زعم أنه مسلم، من مات وهو يسحر الناس سحرا عظيما في النار وإن زعم أنه مسلم، من مات وهو يسحر يذبح يحرف ينجس فهو في النار وإن زعم أنه مسلم وإن صلى وقام. لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. قد يكون يذبح لغير الله، يذبح لغير الله، تقول لك حجة وتصوم وتحج وتعتمر، لن تنفعها أبدا صلاتها ولا حجها ولا عمرتها أبدا. قدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، هكذا قال الله في حال حق كل مشرك يعمل يجعله الله هباء منثورا، هباء منثورا، لا يقبل الله منها شيء. رأس المال وعمدته الإيمان. إذا ضاع رأس المال هذا لابد الإنسان يحافظ على إيمانه، يعلم. النبي ما قال لمحمد صلى الله عليه وسلم اعبد ربك فقط، قالوا فاعلم أنه لا إله إلا الله، أي بالعلم. ولهذا كنا أمة علم فأصبح النورم أن أمة جهل والعياذ بالله. أول العلم العلم بكتاب الله وسنة رسوله، ثم سائر العلوم، أن نكون أمة تقود الأمم فأصبحنا في ذيل الأمم من جهل والعياذ بالله، ونصبح كأننا نعلم ومنار لكل من أراد أن يرمي بالجيف والعياذ بالله وبالميتة والعياذ بالله، لا نعرف إلا بالسحر، كأننا ما نحن إلا قبل الصحراء والسحر والعياذ بالله. قال الله حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقودة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأسلام ذلكم فسق. اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت مسلم دينا. قبل أن يقول الإسلام دينا ذكر ما حرم علينا من الميتة والموقودة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع وأشياء كثيرة من الذبح والدم حرمها الله جل وعلا للمسلمين، فأصبحنا نميل إلى ما حرم الله، أصبحنا نميل، قرب بدنا وقرب ما زاد عنها، لكن طاعة لله وفي الإطعام صدقة وفي الإطعام تفرج الكربات وفي الإطعام بفضل الله تعالى يستجيب الله الدعوات. إذن الشيطان يزين للمسلمين ويزين لغيرهم أفعال الفسق والكفر حتى يستحوذ عليهم. أنساهم الشيطان ذكر الله، استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله. نعم يزين لك حتى في المنام، خذ الذبيحة الفلانية واذبح، لاش غدير ما تذبح مول، غير لبس لي ذاك اللبس وتبخر، غير لبس لي ذاك اللبس وصير زور، لا غير حط لي الطبق عملية الطبق الفكاء ودخل، لا غير نزل فيك الحفرة، لا غير معون فيك الضايع، وما شابه من الكفر والعياذ بالله إرضاء للجنيات وللجن، لا لهم عيشة البحرية هنا ولا لهم عيشة ولا المرجى هنا ولا الواد هنا، وأسماء سموها من أنفسهم أو من الشياطين الذين يوحون إليهم ليرضوهم وليضلوهم والعياذ بالله. والمصيبة والطامة أن من أتى هذا الباب ولم يتب توبة النصوح عذبه الجن وعذب جيله وأبناءه، هو الطامة. من يأتي هذا الكفر يعذبه ليس هو فقط وإنما حتى ذريته من بعده، لأنهم يستحوذون على البيت فيجعلها قلعة لهم، والله لا ترى البيت يفلح أبدا، لأنه أصبح الجن يرون علما طويلا كبيرا سوادا يقول هلموا إلى هذا البيت، فهنا يذبح وهنا يكفر بالله جل وعلا، وإن كان الناس لا يعرفون هذا، كما أن في السوق علم كبير يرفع من الشيطان، لأن في السوق كفر حلف بغير الله سباب فسوق عصيان عكس المساجد، فأحب البقاع إلى الله مساجدها أبغضها إلى الله أسواقها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فلا بد أن يفهم هذا يا أحباب رسول الله سبحان الله. ولهذا حرم الله جل وعلا كما قلنا الحمام على النساء لأن الجن والشياطين في الحمامات، وحرم الصلاة منهية هناك، كذلك في المقابر منهية الصلاة في القبور لأنها جعلت كذلك مأوى للشياطين والعياذ بالله. وقال صلى الله عليه وسلم بيوتكم مقابر فعلى أن نقرأ فيها القرآن. فلا بد أن نفهم أحكام شرع الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أمة تذبح للجن، ما تنتظر منها؟ عقول خاوية فارغة يتحكم فيها الجن. تقول ليش غادي دير؟ أنت ما تذبح موال، أعطيني غير أنا الفلوس وأنا أذبح لك. أنت وهو في وزن سواء وفي العمل سواء والقلب قد علق بغير الله عز وجل، فأنتم في الشرك سواء. يقول ليش غادي دير؟ ما تذبح متشبح، ماشي مشكل، ما تذبح ليا، ما تعطيني موال، غير جي دور واحد سبعة دورات. أو لتت الدورات خلاص نعم ونهمه. قال الله تعالى وليطوفوا بالبيت العتيق أي بالكعبة. بعض الناس ينفق أموال كثر من ثمن الحج والعمرة وما يمشيش، خلق الله عليه هذا الباب ونجي حبسته عن هذا الباب ويذهب إلى القبور يطوف عليها. ولو قال له القبر فرص الجبل يبان لي سهل، يوشك بالعدة والزاد والتمغالي وربما يضرب يطلع الأميال في الجبال على قمه أو على دابة ومشي مشكل. وبيت الله لم يزره قط في حياته ولم يره، حرمه في الدنيا، حرمه، حرم أن يراه لأن الجن استحوذت عليه، لأن الجن لا تحب أن ترى مركز الطاقة والنور والخير من الله سبحانه وتعالى. نعم، لأنه طاف بغير الله فحرم الطواف ببيت الله جل في علاه، حج إلى القبور وأرضها فحرم الحج إلى بيت الله جل في علاه. فهذه بتلك، وما ربك بظلام للعبيد. لا بد أن نفهم كما تدين تدان والجزاء من جنس العمل، وما ربك بظلام. إذا الناس يأخذون زادا ويذهبوا كي يطوفوا ويشتروا، أصبحت مواسم تقام وتجارة هناك في القبور وفساد والعياذ بالله في تلك البيوت وزنا في تلك البيوت وطول الدعارة وبيع الشراء في الملبسات والفتيات في تلك الأماكن. كل ما يبغضه الله ويكره الله موجود لأنه يوت الشياطين، ومن ثم تكون أسحار سوداء قوية. طب يشتد علي أن يسري هناك بدابة وقد يشتد علي أن يسري بفتات ويأخذ ماءها لكي يكتب له في على الفور وعلى الفور هناك أسحار قوية. وما خفي أعظم، وما خفي أعظم، قد يستحوذ والعياذ قد يرسل والعياذ بالله ذاك الساحر يقول لها لن يكون لك سحر حتى أرى عورتك فتظهره، لن يكون لك سحر إلا أن أسدي بك، تقول افعل، المهم أن أؤذي فلان أو أكسب مال فلان أو أكون قريبا من فلان أو فلانة أو أحطم بيت فلان أو فلان. هذه لأن الشيطان خلاص غلف العقول، هناك من يأتي لا يأتي سليما قط. وإذا قلت للزيارة جي معك الباروكة بغيتي ولا بغيتيش، والجن تهوى وتشتهي وتتمنى، جيتي حتى لعندهم جيتي لرحمة كليوب واش تعطس واش تحمق، لا بد أن تأخذ البروك ضروري. من زار تلك البيوت عليه أن يقي نفسه أن يحصن أبناءه وبيته، شاء أن أبى يؤذى إما بس داخلي أو خارجي أو حوله أو معه في أنفاسه في ماله يفتيه بين بين مرة مرة، لن يسلم أبدا أبدا قطعا لن يسلم إلا إذا شاء ربي سبحانه أن ينجيه أو يشفيه سبحانه من يشاء القدير. لكن القواعد والنصوص وما نراه، من يذهب هناك يرجع بالآفات والعاهات، من يقول له الجن له قدرة أن يجعلك رفيق وزميل أو يجعلك صديقا من شيطانة الإنس لأنه حرضها كي تأتي بك، أو في المنام يغريك ويدلك كي تأتي أنت أو تأتي أنت أو تأتي أنت ومن معك كما حصل لك. الجن لهم دهاء عظيم كبير غايتهم أن يسقطوك في فخ الكفر. لا بد أن يفهم يا من ذبحت معزة أو ذبحت ذيك أو ذبحت غنمي خوف أو ترتيب غراء أو جمل كيفما ذبحت. والله هناك من يقول له خذ بيدك هذا، هذا ماذا يعني حشرة صغيرة، قل فقط أفصل عنقه عن جسده. هيا الآن، وهناك السحر العظيم وقد قتل. نعم يقول ما فيه بس وبكذا. وهناك من يقول له خذ هذا الطير واشويه حيا، هذا الطير يجعل بداخلك حيا كي يعذب حيوانا ليتعذب إنسان هناك، ويأتي بهذا في بيته أو في أماكن الصحراء. كل هذا له علاقة بالدم، بالدم يا عباد الله. الدم لا يكون إلا لله جل وعلا أبدا قطعا، لا يكون إلا لله سبحانه. حتى في القتل يقول الله عز وجل ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق، قال إلا بالحق في حق النفس. فكيف الإنسان هو يأتي ويسحر كي يقتل فلان ظلما، بالجن يقتلون، نعم يقتلون، بالحوادث يقتلون، وبالأخطاء الطبية يقتلون، نعم بالأمراض المستعصية يقتلون، بأن يرغب الناس في القتل والانتحار يقتلون. وهذا نعيش مع الناس كثيرون. والسبب أن فلانة ذهبت فذبحت، وفلان ذهب فذبح، سبحان الله. يقربون الدم والذبح كي يقتلوا عباد الله، كي يقتلوا عباد الله. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. إلى كل جني يهودي يسمع، إلى كل جني يهودي سكن بالدم وبالعشق وبالسحر والأسحار، إلى كل جني يهودي، إلى كل جني سكن في ليلة في حضرة في شعبانة، إلى كل جني سكن بالدم، سكن بالدم، سكن بالدم. المصيبة أن هناك من يقول له أنت ما تذبحش، تذبحش شيء مشكل، فترى خرافات وشركيات في عندما يذبح لله فيصرفونه لغير الله. في عيد الأضحى يأخذ الدم وماذا يصنعون به؟ والله هناك من تشربه إرضاء للجن في بدنها دم، وحرم علينا شرب الدم. وهناك من تكتب به الدم، ولو أن هذه بحكاك الله وسمي عليه اسم الله، لكن جعلت أطرافها ودمها لغير الله جل في علاه والعياذ بالله. هناك من يقول لك أنا ذبحت وكي سميت الله عز وجل ماشي مشكل، لا مشكل، لأنك أنت أتيت أماكن التي فيها يذبح لغير الله فذبحت، ما كيخليك بلاصة حرام عليك أنت، وهو وإن سميت الله فهو عليك حرام، تفهم مفهوم؟ عليك حرام، لأن لا عقل في الإسلام. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا عقل في الإسلام. يقول الإمام أحمد رحمه الله تعالى كان في الجاهلية يأتون بالخبز والحليب واللحم ويوزع عند القبور، نهى النبي عن هذا لأن فيه شبه بالمشركين، فما ظنكم بذبح يكون لغير الله في مواطن هي لغير الله عز وجل، تلك البقاع ملعونة من دخلها يلعن، الأماكن التي فيها السحر ملعونة من دخلها يلعن، وتلك الكهوف ملعونة من دخلها يلعن، وتصحبه اللعنة حيث ما حل، فلا تأتيه البركات أبدا. وإن كانت أو ترى فالله جل وعلا حينما ذهب قيد به الشيطان فهو له قرين، فلا فيأسه أزل، يباعده عن دين الحق ودين الإسلام ويجعله في الهموم والأحزان. فافهم، حرم الله علينا أن نكون مع المشركين أو نتشبه بالمشركين أو نكون في مواطن الشرك والمشركين حيث يكفر بالله جل وعلا ونحن نرى، ونحن نرى إلا إذا ذهب من يغير منكرا أو يظهر الناس حقا، هذا في حقه الجواز. أما أن يكون ليكثر سواد سواد المشركين وسواد الضالين فيكون معهم قل فقط متفرج، لا يجوز. بك يغرر الآخرين يقول شوفوا مكتب ومكذا، هذا لا يجوز. وعلى المسؤول، كل مسؤول، أن لا يعبد له طريقا وأن لا يؤمن له طريقا، فهو معه في مزر سواء. وهذه كلمة الحق تقال، لا يجوز لمن يعبدون لهم الطرقات ويأمنون على نشاطهم ومواسمهم فهم يؤيدون الكفر البواح الذبح لغير الله جل وعلا. لا يجوز، بل يجوز أن نقول في منابر المسلمين وفي أعواد فرض عن النبي صلى الله عليه وسلم في خطب أن نقول إن من ذبح لغير الله فقد أشرك كما قالها رسول الله، لا أن نضلل المسلمين وأن نقول الصدقة والهدية وكذا، هذا لا يجوز، ليس فيه مقلبه إلى محمد ولا الشافعي ولا المحنفة ولا غيرهم لأئمة الدين، ما قال أحد، ما قاله إلا الضلال الفجار الذين يحاربون القبلة ويحاربون سنة النبي المختار. فافقهوا يا معشر الإنس والجن، فافقهوا يا معشر الإنس والجن، إن الدين عند الله الإسلام، إن الدين عند الله الإسلام، إن الدين عند الله الإسلام، إن الدين عند الله الإسلام. ما أتتنا الأضرحة إلا من اليهود، هذا دينهم وهذه معتقداتهم وهذا سيرهم، وما أتتنا إلا من الشيعة الذين عليهم الذل أخزاهم الله، فصار في بلاد المسلمين توارثها جيل عن جيل، فأخذوها برداب العرف، والعرف منها براء، عرفنا نقي طاهر بفضل الله جل وعلا، عرفنا بالإسلام وبطاعة الرب الواحد الديان، فلا نبغيها عوجا، وربي لا يبغيها عوجا، قال الله ويبغونها عوجا. نسأل الله العفو والعافية، وأن يحفظ أزواجنا وأبناءنا، وأن يتوفنا موحدين. لن ينفع العبد إلا إذا مات على قول لا إله إلا الله صادقا من قلبه، إذا قالها صادقا من قلبه، ولن يصل إلى الصدق فيها إلا إذا علمها، أن يعلم خطر تلك الأماكن، خطر تلك الأماكن التي فيها يكفر بالله جل وعلا. فالإنسان قد يكون فعلا طيب ويكون فعلا يحب الخير، لكنه ضل عن سواء السبيل، رب لا يحابي أحد، خلاص هنا الفصل. الله جل وعلا، النبي صلى الله عليه وسلم كان يسأل عن عمه مات على الكفر، ولا زال يستغفر لعمه، يستغفر له، يستغفر ثم يستغفر لعل الله تعالى أن يغفر لعمه. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول أقل الناس عذابا من هو عمه، ماذا قال له خفين من نار يغلي بهما دماغه، والعياذ بالله، له حذاءين من نار يغلي بهما دماغه، وهذا عذابه إلى قيام الساعة، وعذابه يبقى بعد إلى أبد الآبدين. هذا أقل الناس بعد استغفار النبي له، واستغفره كثيرا، رحمة الله بنبيه صلى الله عليه وسلم حين رأنا، ومع أن هذا عمه يعني قدم الكثير للإسلام، كان يحمي النبي صلى الله عليه وسلم ويدافع عنه، وهذا جزاؤه لأنه مات على الشرك، هذا جزاؤه لأنه مات على الشرك. أين أنت وأين أنت يا من تذبح لغير الله، ويا من سبق وأن قدمت لغير الله ذبحا، لا يجوز في حقك إلا شيء، أن تتوب إلى الله توبة النصوح، قل رب إني كنت جاهل أو كنت جاهلة، رب ما كنت أعلم، رب اغفر لي، وأن تقدم استغفارا كثيرا، وصلاة وصيام وقيام، نعم لعل الله أن يغفر، لعل الله جل وعلا أن يغفر. أقول هذا لكل إنسي وإنسية وجني وجنية، لعل الله أن يغفر، لأن الإنسان إذا مات على هذا الأمر ولم يتوب، هناك فرق بين التوبة والنسيان، يقول ولا ما بقيتش كندير، فرق ما بقيتش كندير، باقي عليك الأمر، إلا إذا تبت، إلا إذا تبت. هنا الناس يغفلوا، كيكون يدير شي ذنب يقول ما بقيتش كندير، لا باقي عليك، مقيد عليك، إلا إذا تبت إلى الله توبة النصوح، وبكيتي وسجدتي وعرفتي أن الله شافك الندم، حين يمحى عنك. كاين فرق بين الأولى والثانية، والناس لا يفقهون، قل من يفقه. دين الله العلم نور، العلم نور، يقول النبي صلى الله عليه وسلم من يرد به الله خيرا يفقهه في الدين. طلب العلم فريضة على كل مسلم، فلا بد أن نفهم ماذا يريد منا ربنا جل وعلا، كيف أشغل عبد الله إذا أردت رخصة السياق فعليك بالامتحان والقراءة وعليك باستفسار وأن تسأل الأسئلة وعلى الأجوبة. إذا أردت أي مشروع تعرف مكان أماكن الربح والخسارة. إذا أردت امتحان ونجي لأي جامعة تعرف التخصص تعرف ما القوة عندك في أي تخصص هل توفق فيه أم لا أن تغير الوجه. إلا في الدين الناس لا يفقهون إلا من رحم الله، كأن الأمر عادي عندهم، جواز دخول الجنة من باب واسع، ربي غفور رحيم. نعم شديد العقاب كذلك. لا بد أن تعلم، كان الصحابة حذيفة يسأل، يقول كان الصحابة يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر، لماذا؟ قال مخافة أن يدركني، الخطف نطيح فيه. هكذا كان الصحابة معناه بشروا بالجنة. وإحنا الآن مكين تمشكلة الدنيا هانية بكبير بخير الجنة الله يغفر الله يرحم كيفنوك ينساو هو حسابه على الله. ماذا قدمت؟ شنو قلت فيك؟ تكذبح لمن؟ سيدو فلان عيط عليه. ملائكة الله حينما تخرج روحك بالعذاب لأن كانت تنتظر هذا اليوم، تعال يا عدو الله أنت كنت تكفر بالله، تعال يا عبد الله كنت تشرك بالله، تعال يا عبد الله كنت تذبح لغير الله، تعال كنت ترجو غير الله، تعال يا عبد الله. تخرج النفس والروح من كل عرق مع العذاب، والله لو استطاع الميت أن يصرخ صرخ، ولكن قوته ذهبت من قوة ما رأى من العذاب، ما يراه أذهب قوته. ولكن المؤمن الذي ما ذبح وكان يعبد الله ترى لين طيب يفتح عليه في الشهادة وربما في قراءة القرآن ويوصي أبناءه حتى تخرج نفسه كأن ليس بها شيء، كما تخرج القطر في السقف لك تخرج المبل كله. هكذا عادي جدا. ويبشر يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. ليس كلام يقرأ قرآن يقرأ، لا هذا يقين. يا أيتها النفس المطمئنة اطمأنت أن القضاء بيد الله والقدر بيد الله والأمر بيد الله والتسيير بيد الله والغنى بيد الله وكل أمر جميل بيد الله، فكانك تسأل إلا الله. مش تهزه مش تقلب عنه. أح والله تسفي ضرر مقفوعية بالليل خاصي يجبد ليهم وقف علي فلان خاصي يمشي لي. حرام لا يجوز، حرام ولا يجوز. يعذر المسلم بالجهل إذا كان لا يعرف. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، الجهل عذر، ولكن من قامت عليه الحجة وفعل هذا عند الله عز وجل. الله يقول وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. جاءك الأمر فعصيت فلك العذاب، ذق ذق عذاب الله سبحانه وتعالى، ذق جزاء كفرك. مصيبة القارئ سالح بالخير فكذا، وفي يوم القيامة يجي رسول معه مع المشركين. علاش؟ هو هكذا، هي هكذا معادلات، هي حكم الله. يلقى رسول مع ذلك يذبحون الأصنام لات والعزى ومنات وثلاثة أخرى، القرص معه بال. شوف الفكر كيفاش، لأن كلهم عزب واحد. القرص مع هذا ما الله تعالى ما عندوش كما يعني يوم القيامة ما كاينش الوجاهة ما كاينش الوسطة ما كاينش. حتى المشركين ليس لهم شفاعة، حتى لا بغى العصاة من أمة النبي صلى الله عليه وسلم الصالحون يشفعون في أهليهم يشفعون في ذويهم في أحبابهم حتى في أصدقائهم، ولكن المشرك ما نتجد في حقه الشفاعة. تقول وأبي ربي وأبي، قل نعم والدهم أي قد يبغي يخرجوا من النار، قل لا مع المشركين لا شفاعة حتى ليس مدعش. لهذا لا بد أن يربي أبناءه والديه وزوجه وأبناءه إلا الشرك إلا الشرك إلا الكفر إلا الشرك، لأن من أشرك حرم الله عليه الجنة حرام. وهذا قرآن فصل ليس بهزل، هذا القرآن حرم يعني خلاص. حينما تخرج روحه جهنم وساءت سعيرا، يعني غتقول لي بحال فرعون بحال قارون بحال هو بحال بحال. علاش؟ لأن الله قال إلا إذا كان له الجهل. كان يمشي على حسن نية ما كانش عارف. هنا أمر آخر. أما قلبه يعقد على أن الذي يعطي ويمنع هو ذاك السيد وذاك الشيطان وذاك الجان وذاك الساحر، خلاص هم في العذاب سواء. شكون فهمي؟ إذا الرسالة إلى كل مسلم ومسلمة، إلى كل جني وجنية، إن الشرك لظلم عظيم. ظلم عظيم. إن الشرك لظلم عظيم. ومن الشرك أن تحلف بغير الله عز وجل. وهذا كثير حينما يكون الجهل مصيبة. وحق الشبك تشبكنا فيه، وحق البزيزية اللي رضينا جنبه، وحق الخبيزة، وحق الطريق، وحق النار، وحق السيد، وربي وفلان، وتكلم وفلان، وزيد الله ما بغاوش نربحو، ما قنعهمش، الله ما قنعهمش، الله ما مقنعهمش، خاصهم يقسموا مع الله شي حاجة أخرى، شرك. تقول له الله بحدود، تقول له وين احنا مقصدنا والو غير. كيفاش غير؟ صحابي ان يقوم وادخل في كلام رسول الله قال اجعلتني لله ندا؟ واش دخلتي هذا الرسول يقعد واش عتيه مع الله ند؟ هذا الرسول. واحنا ولا كل واحد يحلف بما شاء، لا يجوز القسم الا بالله والله يقوم بما شاء. قال والشمس والقمر والنجم، الله يقسم بمخلوقاته في حقه، هذا له سبحانه وتعالى. اما نحن من كان حالفا فليحلف بالله او يصمت. قلت ابن عباس يعني ان الرجل يقسم بالله كذبا خير من ان يحلف بغير الله صادقا. اما فقط باش يبين لك الوقع، لا يجوز الحلف بغير الله عز وجل حتى هو من الشرك. لا الامور يقع فيها الناس من الشركيات ولا يعرفون. من علق تميمة فقد اشرك. تميمة خمسة ولو ما يشرب في الصابون، يشرب ميليتيل، سياسة يهود باش تحب بالخميسة كهدية. شنو في الدم؟ خميسة باش تفوزي بالخميسة كأنها شعار مغربي ولا شنو؟ احنا معروفين غير بالتابعة أبو العين. مصيبة هذه، معروفين غير بالشرك. والناس يشاهدوننا في الخليج في أوروبا يقول لك انظروا أمتهم تروج لهم الكفريات والشركيات وندافع عن هذا بأعلى أصواتنا. يا عباد فينا صالحون فينا موحدون، لكن يقول لك انظر يعني يرموك بسلاح بلادك. لا بلادنا فيه شرفاء وأهل فضل وكرم وخير والحمد لله وهذا هو الغالب، لكن هالشر في مخزي دين وحمد دين والخطأ ديالها التمائم والتي ولا الشرك لا يجوز. قالها النبي صلى الله عليه وسلم من علق تميمة فلا أتم الله له. انظر الدعاء، قال لك لا علقش تميمة باش يكمل الحاجة ديالو. كاين عليه النبي صلى الله عليه وسلم لا أتم الله له، ما عمرو يفلح وذاك العمل ما عمرو يكون ليه. لا يجوز الحجابه، حجاب يعطيه لكم كتوما تيش بقطران ولا بالدم ولا بكلام الله ولا بكلام الشيطان وتعلق انت، لا يجوز. هذا اذا كان شبه ما كان معروف انه ساحر، فمن اتى ساحر فصدقه فلا تقبل وصلت 40 ليله 40 يوم ما تخش يصلى ولا ما تفكر بعيوب جهنم وساءت مصيره. ولا مشى عنده وما صدقوش، هذا اللي مشى عنده ما صدقوش تقبل ما تقبلش يصلى 40 يوم. اذا مشي عنده ما صدقوش، اما اللي مشى عنده صدقوا فقد كفر بما انزل على محمد. هذا قالها رسول الله ماشي انا. اللي راه مشى عند ساحر يقول لها شوفها وشوفي لي شنو عندي، تقول لها عندي لك الكارطه، عندي لك الحجر، الرمله، الخط، الفنجان وما شابه. تقول لها عندك وعندك، صدقتيها؟ كفرتي بما انزل على محمد، يا اسلامتك نوض. ما صدقتيهاش، لا تقبل الصلاه 40 يوما. ايوا شنو المصيبه هذه؟ اذا الشرك اصبح ينخر كيان المسلمين في بيوتهم. معلق التمائم، معلق الاحجبه، معلق الطراسيم. أولا غيهز الذبيحة لهنا، أولا غيحلف بغير الله عز وجل مع باه مع عمه مع بناته مع بناته مع مع مع أبنائه. يعني انظروا الشرك كيف أصبح منتشر، أصبح منتشر. والجن تطير فرح، الجن فرحانين والشياطين فرحانين. علاش؟ لأنهم غدروا كثير من أمة النبي صلى الله عليه وسلم. كان الجن كيخاف من المسلمين باللي كانوا ما كيشركوش بالله، كيوز المسلم كيحس جيب الشيطان بالرعب إذا كيشم قلبه فيه الإيمان وملي الوقت قلوب خاوية نرام كيطبلو يزمو كيف بغاو هذا هو علاش هنا ولات الحالات ديال المس الصاعق بزاف البيوت فيها الشرك فيها التماثيل تمثال شغير يدير لك عندك بودا ماذا يصنع تمثال في البيت في الفيلات وغير الفيلات يقول صلى الله عليه وسلم لا تدخل الملائكة بيت فيه كلب أو صورة وفيه رواية تمثال يعني الكلب والصورة والتمثال كيطردوا الملائكة من البيت وماذا يأتي إذا ذهبت الملائكة أتت الشياطين والشياطين تقيت لك سكنة في صورة سكنة لك في تمثال سكنة لك في كلب هو فين متى يأتي الخير إلى هذا البيت متى تكون الرحمة في هذا البيت والناس لا يعرفون أسباب مسهم وأسباب جنون أبنائهم وأسباب تفلت عقول أبنائهم وأسباب طلاق بناتهم ما عارفينش يقول لك احنا متبوعين احنا محسودين احنا مسحورين انظر إلى حالك أنت منك أنت جاء المشكل منك أنت تصبتي أصبت نفسك بنفسك أو أصبت أبنائك وبناتك بنفسك لا بد أول أن تطهر القلوب والرجس تهجر قالها الله تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم قلوا ثيابك فطهر والرجس تهجر بل لا بد أن تبدأ من صلاح ظاهرك وباطنك وبيتك ثم تسأل الله تعالى العافية ماشي انت حاط الحطب حاط العافية وحاط حدا البنزين وكتقول وكتفرج وقربت يوم كتقول ما يوقع لي والو لا إذا كانت صور والتماثيل والكلاب وكان الشرك والحب لغير الله والذبح لغير الله وما شابه هذا توقع على أن حياتك بنك أما يعشو عن ذكر الرحمن وقيل وشفق القرين قال ربي ما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى يوم القيامة قل ربي كنت للموحدين لا كذبت أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى لن ينفعك أبدا عذرك عند الله عز وجل جاء محمد بن عبد الله ليخرجنا من الظلمات إلى النور لنقول لا إله إلا الله فلو علينا أن نعلم أبناءنا معناها في السيارة في الطائرة في البيت في المذياع في التلفاز حتى يفقهوا إذا علموا معنى لا إله إلا الله والله ما يذبح لعلمنا والله ما يكفر بالله ولكن غاب العلم بها لأن البعض لا يريد الناس أن يفهموا لا إله إلا الله لأنه إذا علموا لا إله إلا الله مشاهد القبور فواد ومشاهد الأضرحة فواد ومشى الكفر والذبح لغير الله فواد وهم لا يريدون هذا مفهوم علم فلا بد أن تفهم بأن لن ينفعك عند الوقوف بين يدي الله إلا قول لا إله إلا الله كانوا يقولونها صدقا فجعل الله تعالى هذه الكلمة على ألسنتهم يسيرة حينما احتاجوا إليها عند نزع وعند سكرات وعند موت من كان آخر كلام في الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة قال من كان وليس كل من الكل يقولها وإنما من عمل ودعا إليها نسأل الله يجعل منهم نسأل الله يجعلنا من يقولونها لا إله إلا الله اللهم أحيا عليها وأمتنا عليها وابعثنا عليها واجعلنا ربنا نلقاك عليها يا ذا الجلال والإكرام إلى كل جني إلى كل جني سكن عقلا وفهما إلى كل جني سكن عقلا وفهما إلى كل جني سكن عقلا وفهما إلى كل جني يهودي وإلى كل جني نصراني إلى كل جني يهودي وإلى كل جني نصراني عطل كل شيء إلى كل جني يهودي وإلى كل جني نصراني عطل كل شيء إلى كل جني يهودي وإلى كل جني نصراني عطل كل شيء إلى كل جني يهودي وإلى كل جني نصراني عطل كل شيء إلى كل جني يهودي وإلى كل جني نصراني عطل كل شيء إلى كل جني يهودي وإلى كل جني نصراني عطل كل شيء إلى كل جني عاشق يهودي أو عاشق نصراني عاشق يهودي عطل كل شيء عاشق نصراني عطل كل شيء إلى كل عاشق يهودي عطل كل شيء إلى كل عاشق نصراني عطل كل شيء إلى كل خادم سكن العقول فعطل كل شيء عطل كل شيء. إلى كل عاشق يهودي نصراني إلى كل عاشق يهودي إلى كل عاشق نصراني سكن في القبور وسكن في الأضرحة وسكن في الأضرحة سكن في القبور والأضرحة. إلى كل جني إلى كل شيطان إلى كل جان يهودي نصراني سكن في القبور والأضرحة سكن بالذبح لغير الله سكن بالذبح لغير الله سكن العقول سكن الصدور سكن البطون سكن الأرحام. إلى كل جني كبير إلى كل شيطان شيطان شيطان شيطان إلى كل شيطان كبير. لا إله إلا الله والله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله يبطل كل سحر قديم بسم الله يبطل كل سحر قديم بسم الله يبطل كل سحر قديم بسم الله يبطل كل سحر قديم بسم الله يبطل كل سحر قديم بسم الله. لا إله إلا الله لا إله إلا الله وقلت استغفروا ربكم وقلت استغفروا ربكم وقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا ما لكم لا ترجون لله لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا وقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا إنك حميد مجيد.